بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. بعث مصعب وابن أم مكتوم رضي الله عنهما إلى المدينة. انتهى موسم الحج، وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وأمرهما أن يقرأ الأنصار القرآن ويعلم الإسلام ويفقها في الدين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعلا يقرآننا القرآن، فأسلم على يديهما بشر كثير من الأوس والخزرج، منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وبإسلامهما يومئذ أسلم جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله عنه، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم حينئذ وقاتل، فاستشهد يوم أحد رضي الله عنه ولم يسجد لله سجدة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لمن أهل الجنة. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحرك بالباقيات شفاهه.